السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، بمشيئة الله تعالى ندرس مع بعض مادة الحديث، فأنا كده واخدكم إيه؟ وحاجة ثانية تقريبا انتوا سنة أولى كلكم معايا، يعني كل سنة أولى كلها، يعني ايه مش عارف ليه كده بصراحة، هتزهقوا مني كده. لا عادة ممكن تزهق، يعني مش يعني ده شيء طبيعي، يعني انت ممكن ما تقدرش تتحكم فيه. ايه؟ لا ممكن ازهقك وانت مش واخد بالك، يعني لو انا اصلا يعني فيها طبع ان انا بزهق الناس اصلا، بس انت لسه ما شفتش. انت لسه ما شفتش حاجه، هنشوف مين اللي هيزهق تاني. الكتاب المقرر عليك هو كتاب جامع العلوم والحكم، شرح 50 حديث من جوامع الكلم. مش مقرر عليك الكتاب كله، مش مقرر عليك ايه الكتاب كله، لكن مقرر عليك حتى ننتهي، حتى ايه ننتهي. الغالب ان احنا ان شاء الله نوصل نص الكتاب، يعني مثلا 25 حديث، اذا زدنا عن هذا مثلا نوصل مثلا 30، بتهيألي كده يعني. الفصل الاول يعني؟ لا، الترمين، السنة كلها تقريبا حوالي 30 محاضرة، فممكن مثلا في السنة كلها نوصل مثلا 25 حديث أو 30 حديث نحو هذا، يعني 50 حديث من جوامع الكلم. من أين أتت هذه الخمسين؟ من أين أتت؟ وش معنى 50؟ وليه 50 دول يعني 50 حديث؟ قالوا للحافظ أبي عمرو بن الصلاح، تعقد لنا مجلسا تملي فيه علينا الأحاديث الكلية في الشريعة. يعني إيه الأحاديث الكلية؟ يعني الأحاديث التي عليها مدار الشريعة، يعني ممكن تستنبط منها كل أحكام الشريعة من هذه الأحاديث الكلية. فعقد مجلس لهم وأملى عليهم في هذا المجلس 26 حديثا. كم حديث؟ 26 حديث. فجاء النووي بعد ذلك فاستخلص هذه الأحاديث ورتبها وزاد عليها حتى أصبحت 42 حديثا، وهي المشهورة بالأربعين إيه؟ نووي. هي المشهورة بالأربعين النووية. ثم جاء الحافظ ابن رجب الحنبلي مؤلف الشرح، زاد عليها 8 أحاديث وأصبحت إيه؟ 50 حديث. يبقى أنا عندي كده تتابع العلماء على هذه الأحاديث حتى أوصله إلى هذا العدد. والعلماء كما قلت لك انهم قالوا للحافظ ابي عمرو بن الصلاح، اول امر انك تملي علينا الاحاديث الكليه، فهذه الاحاديث الاربعون النوويه احاديث كليه، يعني ما يعني الحديث فيها يشتمل على قواعد تستنبط منها جميع احكام الشريعه، ولذلك هتجد هذا كثيرا في الاحاديث التي معنا، مسائل كثيره جدا تندرج تحت الحديث الواحد، لان الحديث قاعده ضخمه تضم عدد كبير جدا من الفروع. فمن هنا تأتي أهمية هذا الكتاب، لأن كتاب 50 حديث من جوامع الكلم أو جامع العلوم والحكم، 50 حديث دول هم 40 نووية وما زاده الحافظ ابن نجاب على هذه الأحاديث، ما زاده الحافظ على هذه الأحاديث. طبعا 40 نووية مش 40 حديث، 40 نووية كم حديث؟ 42، وإنما قال 40 من باب التغليب، يعني تغليب العدد. مصنف هذا الكتاب وهو الحافظ ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمن ابن رجب الحنبلي زين الدين، عبد الرحمن ابن رجب الحنبلي أحد أئمة أو أحد أعلام الحنابلة في العصور المتأخرة، وهو تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، هو تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو تلميذ ابن القيم. فهو ايه؟ اشعري. ايه؟ اشعري. ما مش اشعري، حنبلي. ما هو اشعري؟ سلفي معتقد، سلفي قح يعني. ما هو أشعري، ليس فيه ذرة من الأشعرية. لا، ابن رجب ليس فيه ذرة من الأشعرية. ابن رجب الحنبلي ليس فيه ذرة من الأشعرية. وما إيه؟ موضوع كبير تبقى تدرسه إن شاء الله في العقيدة وقته حينه. فهو ليس أشعريا خالص يعني، هو سلفي قح يعني. والنفس السلفي بين جدا في الكتاب، يعني الذي يقرأ 50 حديث من جمع الكلم ويقرأ الشرح جامع جمع الحكم، النفس السلفي ظاهر جدا في كتابه، لأنه الكتاب كله آثار وكل الكتاب أحاديث، فنفس السلفي ظاهر جدا في الكتاب، وهو أحد أعلام أئمة الحنابلة، وله شرح نفيس جدا على البخاري، واسمه فتح الباري، اسمه أيضا إيه فتح الباري. هناك فتح الباري لابن حجر المشهور، وهناك فتح الباري لابن رجب، لكن فتح الباري لابن رجب لم يكتمل، وصل فيه تقريبا إلى كتاب الجنائز، والناس أو العلماء يقولون لو اكتمل لكان أعجوبة الدنيا. وانظر في هذا الكتاب حتى ترى فعلا أنه فعلا لو اكتمل كان أعجوبة من أعاجيب الزمن، كتاب الحافظ ابن رجب في شرح البخاري، وفتح الباري شرح صحيح البخاري، وطريقته التي يتبعها في شرح البخاري قريبة جدا من طريقته التي يتبعها في هذا الشرح، وإن كان طبعا في شرح البخاري يعني لا يستطرد هو في مسائل الزهد والرقائق كما يستطرد في هذا الشرح، يعني يستطرد في هذه المسائل. هذا الكتاب بيتضمن كثير جدا من مسائل الأدب ومن مسائل العبادة التعبد، وهي مسائل يحتاج إليها طالب العلم طبعا في كل أوقات، يعني يحتاج أنه يتذكر هذا الكلام، يحتاج أنه يعمل بهذا الكلام دائما باستمرار يعني. والحافظ ابن رجب أيضا له مجموعة كبيرة جدا من الرسائل مطبوعة ومجموعة في مجلدات، رسائل مهمة أيضا، النفس السلفي غالب عليها واضح جدا فيها، فمهم جدا من الطالب العلم أنه يقرأ أي كتاب يعثر عليه الحافظ ابن رجب الحنبلي، يعني مهم يعني. الحافظ ابن رجب أحد الكبار، وله كتاب لما خرج هذا الكتاب من عندي حسده الناس عليه، من تأليف الحافظ ابن رجب، وهو كتاب القواعد أو تحرير الفوائد وتقرير القواعد لابن رجب، وهذا كتاب في فروع الفقه الحنبلي، لكن فروع مستواها عادي شوية، أو يعني هذا الكتاب يدرس لكن في مراحل متقدمة من الطلب، وتقرير القواعد، القواعد لابن رجب، هو مشهور بهذا الاسم، كتاب القواعد لابن رجب، لدرجة أنه لما الكتاب يعني اشتهر في الناس، الناس حسدوا الحافظ ابن رجب على هذا الكتاب، قالوا يعني مش ممكن يألف حاجة زي كده، دي مجموعة من القواعد كده لشيخ الإسلام تيمية، هو لقاها ورتبها ونسبها لنفسه، وهذا الكلام غير صحيح، بل هو خليق أن يؤلف مثل هذا وأكثر من هذا كمان. يقول المصنف رحمه الله: الحديث الأول عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا الحديث يشتمل على مجموعة من القضايا، مهم جدا أنك تأخذ بالك من القضايا التي يشتمل عليها الحديث. أول قضية من هذه القضايا هي جلالة هذا الحديث وعظمته ومكانته في دين الله عز وجل. يتكلم فيها الشيخ فبيقول لك إيه؟ واتفق العلماء على صحته، الحديث متفق على صحته العلماء جميعا، لم يطعن في صحة هذا الحديث أحد، وتلقيه بالقبول، وبه صدر البخاري كتابه الصحيح وأقامه مقام الخطبة له. يعني البخاري معروف أنه لم يصنع خطبة للصحيح مقدمة، وإنما صدر الصحيح بهذا الحديث، فجعله مكان إيه؟ الخطبة للكتاب، وجعله مكان الخطبة له، إشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل. إشارة من البخاري لهذا في بداية العمل، صدر العمل بهذا الحديث، لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي: لو صنفت الأبواب لجعلت حديث عمر في الأعمال بالنية في كل باب. يقول: لو صنفت كتاب على الأبواب الفقهية، باب كذا باب كذا باب كذا، أجعل هذا الحديث في صدر كل باب، لأن كل باب من أبواب الفقه له تعلق بهذا الحديث، أو هذا الحديث له تعلق بكل باب من أبواب الفقه. قال: وهذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور الدين عليها. أحد الأحاديث إيه؟ التي يدور الدين عليها. هذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور الدين عليها. من هنا تعرف أن هناك أحاديث يدور الدين عليها، يعني عندي أحاديث الدين كله مجموع في هذه الأحاديث. هذه الأحاديث هي المسمى بالأحاديث الكلية، هذه الأحاديث هي المسمى بالأحاديث الكلية التي يدور عليها الدين كله، يدور على هذه الأحاديث. لكن من الأحاديث الكلية كليات للكليات، وهي المقصودة في كلام أهل العلم هنا، تمام؟ قالوا هذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور الدين عليها. ما تكتبش حاجة، ما حدش يكتب حاجة، بس لو عرفت أن أنت تعرف أنا بقرأ فين ممكن، ما عرفتش خلاص مش مشكلة. وهذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور الدين عليها. فروي عن الشافعي أنه قال هذا الحديث ثلث العلم. هذا الحديث إيه؟ ثلث العلم، ويدخل في 70 بابا من الفقه. ممكن أسألك في الامتحان وأقول لك اكتب سؤال كده، وتعود دايما أن أنت في الكتاب لا تكتب بالقلم الجاف. الكتاب ما تكتبش بالقلم الجاف، لو هتكتب في الكتاب اكتب بالقلم الرصاص، لو هتكتب بالقلم الجاف اكتب في كراسة خارجية بره، إنما لا تكتب بالقلم الجاف أبدا في الكتاب. دايما القلم الجاف اكتب فيه إيه؟ بالرصاص. دايما الكتاب يكتب فيه بالرصاص. ليه؟ علشان تحتاج تمسح بعد كده، تكتشف ان الكلام ده كلام غلط واي كلام تمسحه بعد كده كده يعني. سؤال. نعم السؤال. سؤال. سؤال لما اقول لك مثلا تكلم عن مكانة هذا الحديث في الدين، تكلم عن مكانة هذا الحديث في الدين. وعن الإمام أحمد قال أصول الإسلام على 3 أحاديث، أصول الإسلام على 3 أحاديث، حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان ابن بشير الحلال بين والحرام بين. وقال الحاكم حدثونا عن عبد الله بن أحمد عن أبيه أنه ذكر قوله عليه الصلاة والسلام الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات، وقوله إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، وقوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فقال ينبغي أن يبدأ بهذه الأحاديث في كل تصنيف فإنها أصول الحديث. من أحدث في أمرنا هذا ماشي، مش مشكلة، مش مشكلة. من يقصد الحاكم؟ الحاكم في المستدرك، الإمام أبو عبد الله الحاكم صاحب مستدرك الحاكم على صحيح البخاري، تعرفه إن شاء الله بإذن الله في المصطلح. أصلا هو مش أحيانا تبقى الحاكم دي لقب؟ هو لقبه، هو لقب يعني إيه؟ نعم هو لقب الحاكم، لكن هو اشتهر بهذا اللقب جدا يعني، حصلت صحته صار علم عليه. يعني 10 مصنفات المستدرك. المستدرك. بتقول إيه؟ مستدرك في كل فن مش عارف. لا لا غلط، هذا المستطرف. مش المستطرف كمان، اسمه المستظرف في كل فن، المستطرف في كل فن مستظرف، هذا كتاب في الأدب. لكن المستدرك على صحيح البخاري بالكاف، المستدرك على صحيح البخاري هذا كتاب في الحديث. وقوله إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما كذا، وقوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فقال ينبغي أن يبدأ بهذه الأحاديث في كل تصنيف فإنها أصول الحديث. هذه الأحاديث 3 كانوا يقول أنها أصول الحديث. الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات، هو الحديث الذي يتكلم عن أعمال القلوب وأهمية أعمال القلوب. الحديث إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، حديث يتكلم عن أعمال الجوارح وعن القدر، تمام. وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، حديث يتكلم على الأعمال التي ليست من الدين، ليست من دين الله عز وجل. قالوا عن إسحاق ابن راهويه قال 4 أحاديث هي من أصول الدين، حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث الحلال بين والحرام بين، وحديث إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه، وحديث من صنع في أمرنا شيئا ليس منه فهو رد. ثم يبدأ أتكلم على قضية أخرى في هذا الحديث، وهي قضية إيه؟ إنما الأعمال بالنيات. فيبدأ يقول لك إيه؟ النية تقع في كلام العلماء ويراد بها أحد معنيين، أو تقع في كلام العلماء ويراد بها معنيان، مش كده ولا إيه؟ يعني إيه يعني إيه يراد بها معنيان؟ دلوقتي العلماء يتكلمون عن النية، فعندي الفقهاء يتكلمون عن النية ولهم في الكلام على النية معنى، وعلماء السلوك يتكلمون على النية ولهم في الكلام على النية معنى آخر، أو يريدون بالنية في كلامهم على النية معنى آخر. فالفقهاء عندما تكلمون على النية تكلمون على النية من أي منطلق؟ يتكلمون على النية في التمييز بين العبادات بعضه بعض. يعني مثلا التفريقة بين صلاة الظهر وصلاة العصر مش تحتاج إلى نية؟ تحتاج إلى نية. أو التمييز بين المفروضات والنوافل كذلك، التفريق بين الفرض والنافلة، بين الزكاة المفروضة وبين الصدقة النافلة، هذا كله يحتاج إلى نية أو لا؟ يحتاج إلى نية. فهذا عمل الفقهاء. الفقهاء إذا ما تكلموا على النية تكلموا على النية من هذا المعنى، من معنى تعالون على فكرة، بمعنى أن الفقهاء إذا تكلموا على النية يتكلمون عليها من هذا إيه؟ من هذا المنطلق، أو يتكلمون عليها بهذا المعنى، الشيء أو الإرادة أو القصد الذي يفرق بين العبادات بعضها وبعض، أو يفرق بين العبادة المفروضة والعبادة المستحبة، أو يفرق بين ما هو عادة وما هو إيه؟ عبادة. بين ما هو عادة وما هو عبادة، مثلا عبادة الغسل، أو فلان بيغتسل للتبرد يعني الجو حر، أو فلان امتنع عن الطعام حمية، وفلان امتنع عن الطعام صياما حمية. يعني مثلا نظام الرجيم قول الرجيم مش مشكلة، يعني فلان امتنع عن الطعام حمية وفلان امتنع عن الطعام صياما، هذا يحتاج إلى نية. فأنا عندي نية في كلام الفقهاء تستخدم للتمييز بين العبادات بعضها عن بعض، بين العبادات والنوافل، بين العبادات والعادات. فهذا معنى من معاني النية التي يستخدمها العلماء ويستخدمها إيه؟ الفقهاء عادة الكلام الفقهاء، لأن النية في كتب الفقهاء تستخدم بهذا المعنى. طيب الجماعة بقى بتوع السلوك، يعني إيه الجماعة بتوع السلوك؟ اللي هم بيتكلموا في أعمال القلوب. فإذا ما تكلموا على النية أو تكلموا على الإرادات، تكلم على النية تكلم على الإرادة، فإنما يعني بها تمييز العمل، هل هو يراد به وجه الله عز وجل أو يراد به غير الله الإخلاص. فأنا عندي كده النية الكلام فيها أصبح إيه؟ في اتجاهين، اتجاه الأول يتكلم الفقهاء في اتجاه، واتجاه الثاني يتكلم فيه علماء السلوك. تمام؟ يبقى أنا عرفت الفقهاء دلوقتي عندما تكلمون عن النية تكلمون بشكل معين، وعلماء السلوك عندما تكلمون على النية تكلمون إيه؟ بشكل آخر، تكلمون على العمل هل هو يراد به وجه الله عز وجل أو يراد به شيء آخر. ثم تكلمون مثلا عن النية إذا خالطها شيء. طيب ما هو طبيعة هذا الشيء؟ هل الذي يخالطها رياء، أو الذي يخالطها مثلا شيء آخر غير الرياء؟ مثلا أخذ الأجرة، يجاهد مثلا عشان الأجر، وفي نفس الوقت في قلبه محبة مثلا أنه يغنم الغنيمة، هذا شيء آخر غير الرياء. يعني محبة الأجر مثلا هذا غير الرياء. طب هناك فرق بين الأمرين؟ هناك فرق بين الأمرين. نعم. فهذا الذي يتكلم فيه علماء السلوك، فهذا الذي يتكلم فيه علماء السلوك. تمام. شوف الشيخ بقى بيقول لك إيه. والنية في كلام العلماء تقع بمعنيين، أحدهما بمعنى تمييز العبادات بعضها عن بعض، كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر مثلا، وتمييز صيام رمضان من صيام غيره، أو تمييز العبادات من العادات، كتمييز الغسل من الجنابة من غسل التبرد والتنظف ونحو ذلك. وهذه النية هي التي توجد كثيرا في كلام الفقهاء في كتبهم. هذا أول اتجاه. الاتجاه الثاني والمعنى الثاني بمعنى تمييز المقصود بالعمل. بمعنى إيه؟ بمعنى تمييز المقصود بالعمل، هل هو لله وحده لا شريك له، أم غيره، أم الله وغيره؟ هل هو لله عز وجل وحده، أم هو لغير الله، أم هو لله ولغيره معا، أم هو لله ولغيره؟ قال وهذه النية هي التي يتكلم فيها العارفون في كتبهم. فلان العارف بالله، إيه رأيك في حاجة زي كده؟ ها؟ فلان العارف بالله، فهو بيقول لك كده، وهذه النية هي التي يتكلم فيها العارفون في كتبهم في كلامهم على الإخلاص وتوابعه، وهي التي توجد كثيرا في كلام السلف المتقدمين. خلي بالك إن ممكن هذه المصطلحات لأنها هي ارتبطت في ذهنك بمعاني فاسدة فأنت تستنكر هذه المصطلحات، زي مصطلح العارف بالله، زي مصطلح الصوفية. لكن لا بأس بإطلاق هذه المصطلحات إذا أريد بها معنى صحيحا، إذا أريد بها إيه؟ معنى صحيحا. فإذا أريد بهذا المصطلح معنى صحيح لا بأس بإطلاقه. فلو قلت مثلا العارف بالله هو الذي يترك الأنس بغير الله عز وجل لله، للأنس بالله وحده، فهذا الذي عرف الله عز وجل، إيه المشكلة في كده؟ لا شيء، هذا المعنى صحيح ولا غير صحيح؟ هذا المعنى صحيح. العارف بالله هو الذي جاهد نفسه وروضها على التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل، هذا المعنى صحيح ولا ما هو صحيح؟ هذا المعنى صحيح. فإذا أطلقت العارف بالله على مثل هذا الرجل في مشكلة؟ ما في مشكلة. أطلقه على شخص معين برضو ما فيش مشاكل. كيف في الظاهر يعني، في الظاهر، في الظاهر نحسبه الله نعم في الظاهر يعني. هو نفسه هنا هتلاقي مثلا يقول لك ايه، وقال بعض العارفين كذا، نعم، ومثلا كلام المصطلح الصوفي ايضا اذا اريد به معنى التربيه، تربيه النفس، ما في مشكله من اطلاق هذا اللفظ. لكن احنا عندنا قضيه، وهي قضيه ايه؟ قضيه ان المصطلح نفسه ارتبط في ذهني او في اذهان كثير من الناس بالمعنى الفاسد، تمام، ولذلك فانا لا اطلق هذا اللفظ الا في وسط من يفهمون هذا الكلام، وسط من يفهم هذا الكلام. اما من لا يفهم هذا الكلام فلا اطلق هذا اللفظ اصلا ولا اتكلم به. وهذا من فقه الدعوه، ان انا في وسط ناس ما تفهمش الكلام ده معنى ايه، خلاص ما اتكلموش اصلا، لا اتكلم بهذا الكلام. في وسط ناس ممكن تقبل هذا الكلام، ممكن تفهمه، ممكن تفهم ان مصطلح الصوفيه يراد به معنيان، معنى فاسد ومعنى غير فاسد، واطلاقه بهذا المعنى لا إشكال فيه، خلاص يبقى لا مشحة في الاصطلاح. ده اصطلاح، اصطلاحنا على تسمية هذا العلم بعلم التصوف، والصحيح ان اسمه علم الزهد. وما تفتكرش ان العلماء من السلف لم يتكلموا عن الزهد ابدا، بل صنفوا مصنفات كاملة في علم الزهد، الزهد لعبد الله بن المبارك، الزهد لهنادي بن الساري، الزهد للإمام أحمد، وهكذا صنفوا مصنفات كاملة اصلا في هذا العلم، وكتب ممتعة جدا وترقق القلوب جدا ونافعة جدا لأي واحد يقرأها. فإذا ما اصطلحنا نحن على تسمية هذا العلم بالتصوف ما في إشكال، هذا خلاف اصطلاحي، لا مشحة في الاصطلاح. إنما لما أقول مثلا تصوف فيفهم اللي قدامي إن التصوف ده بقى حلول واتحاد، وحدة الوجود، القبورية، لا، كل هذه معاني مرفوضة، بدع، بدع وضلالات وانحرافات، كل هذه المعاني معاني مرفوضة. فإذا كان أكثر الناس لا يفهم من التصوف إلا هذا المعنى الفاسد، فأنا لا أطلقه في وسط الناس إلا مذموما، إلا إيه؟ مذموما. فقول مثلا التصوف هذا بدعة من البدع، التصوف ليس من الإسلام، فالمقصود التصوف المذموم الذي هو يرد به المعنى الفاسد الذي يفهمه أكثر الناس من التصوف، الطرق الصوفية وهكذا. وهذه النية هي التي تتكلم فيها العارفون في كتبهم في كلامهم على الإخلاص وتوابعه، وهي التي توجد كثيرا في كلام السلف المتقدمين. وقد صنف أبو بكر بن أبي الدنيا مصنفا سماه كتاب الإخلاص، سماه إيه؟ كتاب الإخلاص والنية. وإنما أراد هذه النية، أي نية؟ بالمفهوم الأول ولا الثاني؟ الثاني، الثاني. صنف ابن أبي الدنيا كتابا سماه الإخلاص والنية، أي نية؟ بالمفهوم الثاني، التي يراد بها، التي يراد بها تمييز العمل، هل هو لله عز وجل أو لغير الله سبحانه وتعالى. قال: وأما ما ورد في السنة وكلام السلف من تسمية هذا المعنى بالنية فكثير جدا. أي معنى؟ المعنى الثاني. لا سيبك من الصوفي وكلام ده، الصوفي وكلام ده كنت بضرب لك مثال بس على حاجة معينة. أي معنى؟ وأما ما ورد في السنة وكلام السلف من تسمية هذا المعنى بالنية فكثير جدا. أي معنى؟ المعنى الثاني، تمييز المقصود بالعمل، هو هل هو الله عز وجل أو غير الله عز وجل. وأما ما ورد في السنة وفي كلام السلف من تسمية هذا المعنى بالنية فكثير جدا، ونحن نذكر بعضه كما خرج الإمام أحمد والنسائي من حديث عبادة بن الصامت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من غزا في سبيل الله ولم ينوي إلا عقالا فله ما نوى. هو لم ينوي إلا هذا أصلا، يعني خرج لا يريد إلا الغنيمة، فله ما نوى خلاص. فهذا المقصود به النية بالمفهوم الثاني. وخرج الإمام أحمد من حديث ابن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أكثر شهداء أمتي لأصحاب الفرش، ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. إن أكثر شهداء أمتي إيه؟ لأصحاب الفرش يعني الذين يموتون على فرشهم، لأصحاب الفرش أكثر شهداء الأمة. لماذا؟ لأنه أراد بقلبه يعني أخلص، أراد الشهادة، فبلغه الله عز وجل منزلة الشهداء وهو على فراشه، بلغه الله هذه المنزلة وهو على فراشه. قال ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. هو فعلا يحمل السلاح ويجاهد الكفار ويعرض نفسه للقتل، لكن الله أعلم بما في القلوب. ولذلك بوب البخاري والحديث فقال باب لا يقال فلان شهيد، تقولش على فلان أنه إيه؟ الله أعلم بنيته، هل هو يقاتل حتى تكون كلمة الله العليا أو لا. وخرج ابن ماجه من حديث جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال يحشر الناس على نياتهم. ومن حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يبعث الناس على نياتهم. وخرج ابن أبي الدنيا من حديث عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما يبعث المقتتلون على النيات، إنما يبعث المقتتلون على النيات. وفي صحيح مسلم عن أم سلمة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعوذ عائذ بالبيت، يعوذ عائذ بالبيت يعني يلجأ إلى بيت الله الحرام لأنه هو مكان آمن، يعود عائذون بالبيت فيبعث إليه بعث، ناس تبعث له جيش فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض، صحراء من الأرض، خسف بهم، يخسف الله عز وجل بهم الأرض. فقلت يا رسول الله فكيف بمن كان كارها، واحد أخرجوه في هذا الجيش هو لا يريد أصلا أن يخرج، فكيف بمن كان كارها؟ قال يخسف به معهم ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته، يخسف به معهم ولكنه يبعث يوم القيامة إيه؟ على نيته. ما عايزك تصحى كده وتفوق، أنا حاسس أنتم نايمين خالص ولا الأمر عادي يعني، يعني هو أنتم كده كل يوم؟ إيه؟ هذه قضية أخرى، هل هذا حصل أو لسه يحصل، هذه قضية أخرى. من القضايا المهمة على فكرة اللي انت لازم تاخد بالك منها ان انت لا تنزل احاديث اخر الزمان على الوقائع المعينة، لانه بيحدث بسبب هذا خلط كثير وخطأ كبير. يعني مثلا ايه تحدث حادثة فتيجي انت تقول والله ده في حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا، الحادثة دي هي اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وبعدين ما يطلعش الكلام ده صح؟ طبعا لا يجوز، طبعا لا يجوز، لا يجوز هذا الكلام كله، لا يجوز، ما ينفعش. بتقول ايه؟ هذا كلام خاص بغزوة احد، كلام في غزوة احد، وانا راجع هذا الكلام في التفسير. وخرج ابن ابي الدنيا من حديث عمر، نعم كذا، وفيها ايضا عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام معنى هذا الحديث، وقال فيه يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم، ويصدرون مصادر شتى يهلكهم الله مهلكا واحدا، كلهم يهلكون هذا المهلك الواحد، ثم يصدرون مصادر شتى، يعني إذا بعثهم الله عز وجل يبعثون إيه؟ كل واحد على نيته، من أراد الخير فعلى نيته، من أراد الشر كذلك فعلى نيته. وخرج الإمام أحمد بن ماجه من حديث زيد بن ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره جعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. هذا لفظ ابن ماجه. وفي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أثبت عليها حتى اللقمة تجعلها في فم امرأتك. هذه أيضا من النية بالمعنى الثاني، يبتغي بها وجه الله عز وجل. فكل هذه الأحاديث وكل هذه الآثار إنما يبرهن بها على أن هذه النية تطلق بالمعنى الثاني، يعني تطلق كثيرا في كلام السلف وفي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال وروى ابن أبي الدنيا بإسناد منقطع عن عمر قال لا عمل لمن لا نية له، لا عمل لمن لا نية له، ولا أجر لمن لا حسبة له، يعني لا أجر لمن لم يحتسب ثواب عمله عند الله عز وجل، لا أجر لمن لم يحتسب ثواب أجره عند الله عز وجل. وعن يحيى بن أبي كثير قال تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. وخلي بالك أن الإخلاص علم، الإخلاص إيه؟ علم، لابد أن يتعلم، السلوك في حد ذاته علم، السلوك ده اللي هو أعمال القلوب في حد ذاتها علم، يعني الخشوع علم لازم يتعلم الواحد يتعلمه، الإخلاص علم لابد أن الواحد يتعلم الإخلاص كيف يخلص لله عز وجل. ولذلك يقول تعلموا النية. طب أنا أتعلمها إزاي؟ مش كده؟ فمعنى ذلك أنها علم من العلوم وتعلم، لكن كثير من الناس أعرض عن هذا العلم، فكر أن العلم إيه؟ هو مسائل الفقه، الصلاة، أركان الصلاة 1 2 3 4 5 6، واجبات الصلاة كذا وكذا وكذا وكذا، شروط الصلاة كذا وكذا وكذا، مواقيت الصلاة وهكذا. تفضل تفضل. مواقيت الصلاة نعم هذا من العلم، لكن خلي بالك القلب هو محط أو نظر الله عز وجل من العبد، القلب هو محط نظر الله من العبد، فلازم الواحد برضو يتعلم أعمال القلوب، يتعلم كيف يخلص، يتعلم إزاي ينفي عن نفسه العجب إن يبقى معجب بنفسه، يتعلم إزاي يتواضع للناس يبقى متواضع يبقاش متكبر يبغي على الناس، يتعلم كيف يخشع في صلاته، يتعلم كيف يخاف ويخلص خوفه لله عز وجل، خوف السر، خوف العبادة، وهكذا. كل هذه الأمور تحتاج إلى أن الإنسان يتعلمها، يتعلم كيف يفعل هذه الأشياء. ومن أسباب أو من الأسباب التي تؤدي إلى تعلم هذه الأشياء أن الواحد يكثر من القراءة في أخبار السلف في هذه الأشياء. وأنصحك بكتاب الزهد لعبد الله بن المبارك. كتاب إيه؟ كتاب الزهد لعبد الله بن المبارك، كتاب مهم. أنا النسخة اللي معايا النسخة بتاعت ماهر ياسين الفحل، وفي نسخة تانية بتاعت طارق عوض الله، وفي نسخة بتاعت الأرناؤوط ما أدري والله، بس في دي دول تلات نسخ كويسين، وأحسنهم هذه التي معي بتاعت ماهر الفحل، أحسنهم هذه التي معي ماهر ياسين الفحل. وتليها نسخة طارق عوض الله. كتاب ده؟ هذا كتاب اسمه جامع العلوم والحكم. وأفضل تحقيق ماهر ياسين الفحل. ماهر ياسين الفحل. هو جامع العلوم والحكم ماهر ياسين الفحل. ما انا قلت لك انا كنت لسه بكلم الاخ في الموضوع. كتاب الزهد ده انت بتكتب تقصد كتاب الزهد؟ لا الزهد، لا الزهد احمد فريد، الزهد احمد فريد، انا بكلمك على كتاب جامع العلوم والحكم. نعم زهد احمد فريد الكتاب، هذا الكتاب كتاب جامع العلوم والحكم، هذا افضل طبعاته اللي هي طبعة البر العالمية بتحقيق ماهر ياسين الفحل. وهذه نسخة جيدة برضو. قال وعن يحيى بن أبي كثير قال تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. وعن زبيد اليامي قال إني لأحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب. وعنه أنه قال إنوي في كل شيء تريده الخير حتى خروجك إلى الكناسة، الكناسة لقضاء الحاجة مثلا، أو الكناسة حتى يرمي فيه الكناسة. وعن داود الطائي قال رأيت الخير كله إنما يجمعه حسن النية وكفاك به خيرا وإن لم تنصب، يعني وإن لم تتعب في العمل، وإن لم تتعب. قال والبر همة التقي، ولو تعلقت جميع جوارحه بحب الدنيا لردته يوما نيته إلى أصله يوما من الأيام. وعن سفيان الثوري قال ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي. وهذه قضية طالما تكلم فيها السلف، مسألة معالجة النية، وأنهم يعالجون النية دوما ويصححون النية دوما، يصححونها دوما، ويعرفون أن القلب أصلا إنما سمي قلبا من التقلب، لأنه يتقلب فسمي قلبا. فلذلك لأن القلب يتقلب كانوا دائما يعتنون بهذا، ما عالجت شيئا أشد عليه من نيتي، معنى ذلك أنه كان دائما يعالجها ودائما يأطرها أطرا على الإخلاص وعلى ألا تريد شيئا إلا الله عز وجل. قال وعن يوسف بن أصباط قال تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد، أشد على العاملين من العبادة نفسها، من طول الاجتهاد في العبادة إنك تخلص نيتك لله عز وجل هذا أشد من إنك إيه؟ إنك تتعبد. نعم، ولكن أحيانا الشيطان يدخل عليك من هذا الجانب، من هذا الجانب، فيقول لك إنك ترأي حتى تنصرف عن العمل. ولذلك قال سفيان الثوري إذا جاءك الشيطان وأنت في الصلاة فقال لك إنك ترائي فزدها طولا. ها، إذا جاءك الشيطان، هذا فقه على فكرة، إذا جاءك الشيطان وأنت في الصلاة فقال لك إنك ترائي فإيه فزدها طولا. قل له ماشي يا سيدي، قل له ماشي يا سيدي، احنا معك لحد الآخر. لأنه أصلا إنما فعل بك هذا حتى يريدك تنصرف من الصلاة. وقال عبد الله بن المبارك رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغره النية. وقال ابن عجلان لا يصلح العمل إلا بثلاثة، التقوى والنية الحسنة والإصابة. نعم، ثم يتكلم على أن العمل لا يصح إلا بشيئين أو لا يقبل إلا بشيئين، موافقة السنة وموافقة الشرع، ثم بعد ذلك إيه؟ النية الصالحة لا يقبل العمل إلا بهذا. ثم قال الشيخ لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الأعمال بحسب النيات وأن حظ العامل من عمله نيته من خير أو شر، وهاتان كلمتان جامعتان وقاعدتان كليتان لا يخرج عنهما شيء، ذكر بعد ذلك مثالا من أمثال الأعمال التي صورتها واحدة ويختلف صلاحها وفسادها باختلاف النيات، وهي الهجرة. الهجرة صورتها واحدة من كل الناس، من صالح النية ومن فاسد النية، واحد نيته فاسدة وهاجر، واحد نيته صالحة وهاجر، هجرة بتعدها زي الهجرة بتعدها، الصورة في الصورة واحدة مش كده، ولكنها تختلف اختلافا كبيرا بسبب اختلاف ايه؟ بسبب اختلاف النيات. وقد هاجر من هاجر منهم قبل ذلك الى ارض الحبشة. لا بيقول ايه؟ قال وكأنه يقول سائر الاعمال على حذو هذا المثال، وكأنه يقول سائر الاعمال على حذو هذا المثال، على مثال هذا العمل الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام مثالا للاعمال النية، مثال الاعمال هو الهجرة. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الهجرة تختلف باختلاف النيات والمقاصد، فمن هاجر إلى دار الإسلام حبا لله ورسوله ورغبة في تعلم دين الإسلام وإظهار دينه حيث كان يعجز عنه في دار الشرك فهذا هو المهاجر لله ورسوله حقا. يهاجر لماذا؟ يهاجر إلى دار الإسلام حبا لله ورسوله ورغبة في تعلم دين الإسلام وإظهار الدين حيث كان يعجز عن إظهار الدين في دار الشرك، فهذا هو المهاجر لله ورسوله وكفاه شرفا وفخرا أنه حصل له ما نواه. تمام، ومن كانت هجرته من دار الشرك إلى دار الإسلام لطلب الدنيا أو لطلب امرأة ينكحها يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فالأول تاجر والثاني خاطب، الأول تاجر والثاني خاطب، وليس واحد منهما بمهاجر. من الأول؟ فمن هاجر إلى دنيا يصيب هذا تاجر، ومن هاجر إلى امرأة ينكح هذا، لكن ما فيش حد فيهم مهاجر، المهاجر هو الأول. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هذا المهاجر فعلا، هجرته إلى الله ورسوله. والمعنى من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، لم يذكر هذا، فهجرته إلى ما هاجر إليه، والمعنى الاحتقار، احتقار ما هاجر إليه، ولذلك لم يذكره. طبعا مشهور جدا قصة مهاجر أم قيس عند الناس، قلنا الرجل كان يهاجر يريد أن يتزوج امرأة قالت له لا أتزوجك حتى تهاجر فهاجر. نعم روي هذا، لكنه لم يروى هذا أبدا سببا للحديث، يعني لا يعرف هذا في طريق من الطرق إن قصة مهاجر أم قيس هي سبب هذا الحديث، إنما الأعمال بالنيات هذا غير معروف، إنما القصة نفسها نعم مروية. قال وسائر الأعمال كالهجرة في هذا المعنى فصلاحها وفسادها بحسب النية الباعثة عليها كالجهاد والحج وغيرهما. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن اختلاف نيات الناس في الحج في الجهاد وما يقصد به من الرياء وإظهار الشجاعة والعصبية وغير ذلك، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، هذا الذي هو في سبيل الله. فخرج بهذا كل ما سألوا عنه من المقاصد الدنيوية، يقاتل حمية، يقاتل شجاعة، يقاتل رياء حتى يري الناس، يقاتل سمعة حتى يسمع الناس به، خرج كل هذا. الذي يقاتل في سبيل الله هو الذي يقاتل حتى تكون كلمة الله هي العليا. ففي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري أن أعرابيا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم، يقاتل لهذا فقط للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، الذكر يعني أن يذكر، أن يذكر في الناس، والرجل يقاتل ليرى مكانه، ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، هذا هو الذي في سبيل الله. وخرج النسائي من حديث أبي أمامة قال جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، يلتمس إيه؟ الأجر والأجر والذكر، فما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، فإذا العمل خالصته نية الرياء يبطل العمل. وخرج أبو داود من حديث أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله رجل يريد الجهاد وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أجر له، فأعاد عليه ثلاثا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا أجر له. أولاً يلتمس الأجر والذكر، الأجر الثواب ولا الثواب؟ يلتمس الأجر والذكر يعني يلتمس الثواب من الله عز وجل والذكر كذلك، أن يذكر يعني أن يذكره الناس، يعني هو يلتمس الثواب من الله وفي نفس الوقت إيه مرائي؟ الذكر يبطل الأجر. نعم. وقال ابن مسعود وخرج الترمذي من حديث كعب بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. يجاري به العلماء يعني في مجلس، لا في مجالس العلماء يظهر أنه من العلماء، أنه معهم يعني، ليجاري به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه، يريد أن الناس تلتفت إليه وترى مكانه وعلمه. ولفظ حديث جابر لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا تخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. وقال ابن مسعود لا تعلموا العلم لثلاث، لتماروا به السفهاء أو لتجادلوا به الفقهاء أو لتصرفوا به وجوه الناس إليكم، وابتغوا بقولكم وفعلكم ما عند الله فإنه يبقى ويذهب ما سواه. شيء مثلا نعم مش عارف، ما عارف، مش عارف انت تقصد ايه يعني بالكلام. يعني مثلا لو مثلا لو تنزع عن العالم وقرب الله معا مثلا في صحبه وكذا، هل دي دوت لا هذا ليس من المجاراة. لا قال وقد ورد الوعيد على العمل لغير الله عموما كما خرج الإمام أحمد من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والدين والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب، من عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. ثم قال واعلم أن العمل لغير الله أقسام، أقسام. إن شاء الله نقف عند هذا الحد ونواصل الكلام عن الحديث في اللقاء إيه القادم إن شاء الله. واعلم أن العمل لغير الله أقسام، أقسام العمل لغير الله تبارك وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجزاك وزادك. تفضل تفضل انا اشرب الشاي. عايز تشرب شاي؟ يا زلمه اشرب.